اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك المقلين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احفظ الاسم كويس يا ماهر، او تقول درس وخلاص. لان انت قلت قلت الكلمه غلط يبقى الناس تمشي متوقع مش متوقع. ماشي، لو قلت زاد المعاد في هدي خير العباد الناس تقعد. بكملها عشان الناس تسمع خير العباد. ماشي ان شاء الله. زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم درس بقى قلنا زاد المعاد من هدي، لكن هو في هدي خير العباد، خير العباد. قول يا احمد خالد، ما دي فؤاد. فين احمد خالد؟ مش ما يجي ليه العمر يجينا متاخر يا ما يجيش. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا المقدمة التي قدم بها ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة في كتابه فيها دراسة، يعني هو في بدأ المقدمة وبدأ يتكلم بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وبالصلاة على رسول الله، لكن بدأها بطريقة مفصلة تدل على فقه الرجل وتدل على الفهم وتدل على المعاني التي تحضره أثناء الثناء على الله. نقول الثناء على الله معناها كلمة الحمد لله اللي بيقولها الخطيب في الخطبة، يقولها الدرس في المدرس في الدرس، المدرس يقولها في الدرس. يعني الثناء على الله المقدمة التي تقال في الخطبة أو في الدرس نسميها الثناء على الله لكلمة الحمد لله وما بعدها، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة على رسول الله. دي المقدمة بتاع الدرس أو خطبة. المفترض أنها تكون معذرة عما في قلب المتكلم، بمعنى لا يكفي أن الواحد يحفظ كلمتين ويقولهم وخلاص. يعني في ناس تحفظ الخطبة كلها على بعض ويحفظ الدرس كله على بعض، وفي ناس ما تحفظش الخطبة الدرس لكن يبقى عنده في أفكار في دماغه يرتبها كويس ترتيب موفق ويعرضها ويقول المقدمة وهي محفوظة. حفظ المقدمة مش مطلوب برضه، يعني إذا كان في أول بداية حياته احفظ مقدمة أو اثنين، إنما ينبغي على المتكلم أن يكون عنده حصيلة ويكون عنده فهم لما يقدم. يعني لما يقول الحمد لله الحمد لله يحاول يستحضر معناها في قلبه معناها إيه. لو زود صفات لله في الحمد على الله للحمد لله سبحانه وتعالى والثناء على الله يزودها عن فهم وعن تعبير عما في قلب، أن تكون الكلمة معبرة عما في قلبه. إنما لو قال حفظها تلقاه يقول خذ الله غير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وشكرا. دي بيقولها، مش هو اللي بيقولها، اللي بيقولها الشريط والاسطوانه والفلاسه والشيخ الفلاني اللي في التلفزيون ولا في قاره افريقيا ولا قاره استراليا. انا بسمع بتاع استراليا، ما بسمعش بتاع اللي قدامي ده. انما لما بيعبر عن اللي في قلبه اللي قدامه بيحس بيه، لما يقول تعبيره هو بما يستحضر معناه في قلبه اللي قدامه يحس بالمعنى. وده الفرق بين الذي يفقه والذي لا يفقه، لان في فرق بين شريط يقول وبين كلام واحد يتكلم بما يدرك ويحس به بقلب. ودائما يقال دائما في مجال الدعوة في فرق بين المحاضرة وبين الدرس وبين الخطبة وبين كلمة تقال في مناسبة. الخطبة لابد أن يعني تجمع بين الفكرة والأسلوب والإحساس. الخطبة التي تلقى لازم فيها فكرة معينة، انت عايز تقول موضوع تطلع على المنبر هتقول موضوع معين، بحيث اي واحد يطلع من المنبر من الناس اللي بتركز يعني يبقى عارف ان ده فلان اتكلم في الموضوع الفلاني، يقبل فكرة واضحة ويقولها يبدأ بيها وفي النص يفاجئ يذكر بيها وفي الاخر يذكر بيها، وعلى اقل يبدأ بمقدمة تعرض هذه الفكرة ويختم بخاتمة تلخص الفكرة. كان حديث يتناوله أو آية يتناولها أو موضوع يتناوله، ده طبيعي. وبعدين اسمها الفكرة، العرض بقى أن يعرضها في أسلوب منسق منظم بلغة صحيحة، بلغة صحيحة اللغة العربية. اللي يتكلم في الخطبة ولا في الدرس ما يتكلمش بغير اللغة العربية، واللي ما يحسنش اللغة العربية يبقى ما يحسنش الكلام يبقى ما يتكلمش. ده الأصل يعني، ده الأصل، وإن كان طبعا الأصل إيه دور عليها، كان يقول على الأصل دور درك تدور عليه فين، في بحر في المحيط الهادي المحيط الهندي هتلقاه فين، مش تلقاه. لكن الأصل في الأمور أن يعرض الأسلوب للكلام باللغة العربية بلغة القرآن، بلغة القرآن، بحيث يعني ما يجيش زي ما قال رحمة الله عليه الشيخ عبد الخالق نجاتي مرة يقابلني وقال لي النهارده حضرت خطبة في الجامع الفلاني مش هقول لك مين، لكن عديت 70 غلطة في اللغة. قلت ما شاء الله تسمع له دعيت، قال هو كده انا ما عديت 1 2 3 4 70 غلطه. يقبل ايه يقبل معناها ايه؟ قلت معناها انت اللي تقول، اقول لك ايه يقبل لما يعد 70 غلطه في اللغه يبقى طالع يعمل ايه؟ ده بيتكلم عربي ولا بيتكلم حاجه تاني؟ ده يعني هو لو اختصر الموضوع في 5 دقائق ويقولهم صح احسن ما يقول ساعه الا ربع ويعد له 70 غلطه. ده يعني هو الواحد لما بيغلط غلطه ويراجعها لو زادت عن غلطتين أو ثلاثة ويرجع صحيحة ثاني بحسب الإعراب الصحيح إعراب اللغة إعراب القرآن يبقى زعلان على نفسه حزين. يعني أول حاجة الفكرة، ثاني حاجة العرض اللي هي اللغة، الترتيب والتنسيق بين عناصر الموضوع، كيف يدخل في أول الموضوع وينتقل من عنصر لعنصر لعنصر، يعني يكون مقسم موضوع لنمرة 1 2 3. يعني لو نتكلم عن حديث مثلا ممكن مقدمة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم له توجيهات لا غنى للبشرية عنها، ده حديث عن رسول الله، يبقى نقول كلمة في دقيقة ونص عن هدي رسول الله وعن ضرورة الانتفاع به والاستماع إليه والتمسك به. عند نتكلم عن معاذ بن جبل مثلا أو عن فلان عمار بن ياسر يبقى ممكن هيدي فكرة عن الصحابي الجليل أنه كان عالم وكان شاب وكان حريص على العلم ويتقن وبينقل ونقل عنه كذا والنبي شاهد له بكذا عليه الصلاة. دقيقة ونص. بعدين الحديث عندنا الحديث مكون من 1، 2، 3، 4 ثلاث عناصر. هيتكلم عن عنصر ماشي، يتكلم على الأربعة ممكن يبدأ بدأ نبيه بقوله كذا، وممكن يمكن يبدأ بآخر الحديث، يعني من ثلاث من كنا فيه دخل الجنة مثلا، 1، 2، 3 ويروح بادي بالجنة، يقول الجنة كل مشتاق لها عزينا ونحبها ونخشها عشان يخلي الناس تسمع انت عايز تدخلهم الجنة، الحديث يدخلك الجنة، ثلاثة يدخلك الجنة، اسمع الجنة فيها وفيها وفيها وفيها، أو يبعدوك عن النار والنار فيها وفيها وفيها وفيها، تشد مشاعر الناس بالعواطف، بالعواطف أنه الواحد يخاف من النار ويحب ليه الجنة. وأنت تقول لي نمرة واحد وتشرح لي العنصر في 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، تحصل الموضوع تلاقي 5 في 5 في 25 دقيقة يدوب كويس أخوان الجميل، من وصلة نص ساعة كويس يقبل عرض، وتنتقل كما يقول الدعاء العلماء دعوة، تنتقل من عنصر إلى عنصر، مش لازم تحسسني، ممكن بثلاثة كده تمشي من عنصر تخش في الموضوع الثاني في الموضوع الثالث، بل أن تطلع من الموضوع الأخير والناس كده إيه استوعبت الموضوع، اللي عنده استعداد يستوعب هيستوعب، ولا هيركز هيركز، لأن لما تلاقي فيه ناس عم الحجوز زي حالك الصوت مليح، في ناس لما تقول لها نقسم المية يقعد ساعة ونص ولا ساعتين يحفظ كود الكلام اللي تقال، ويحضر الجمعة ويقول لك أنا عارف وقال إيها بس ما قال، قال الله وقال الرسول وخلاص. طب ايش معنى حفظتها لما كنت منقسم البير، وفي الجمعة تقول ما خدش بالي، ولا في الدرس تقول لا يا عم خد بالك، ايش معنى تحفظ دي ما تحفظش دي، ايش معنى لما تكلموا عن التموين والبطاقة واللي قال دي وحفظتهم وعملت كل ما تقوم وتقعد تقول البطاقة والتموين، يقبل اللي عايز يحفظ ايه هيحفظ، الذي يفرغ قلبه لله ربنا هيقبض فيه العلم، زي ما قال أبو حمد عليه رحمة الله، قال القلب زي المراية نظفها تشف تأخذ لك من اللوح المحفوظ على طول، ينقل الله يصب فيها العلم صبا، إن كانت المراية نظيفة، المراية عليها غبار وعليها تراب وعليها عرق وعليها مية وعليها مش عارف فيه وعليها بطيخ وشمام، يبقى مش هتاخذ حاجة، يبقى المراية مش تنقل الصورة، يبقى المراية لما تنظف تستقبل عن الله سبحانه وتعالى مع الاستعانة بالله وتوفيقه أولا وآخرا وتأييده كما سيأتي في مقدمة الشيخ. يبقى اللي قلنا الكلام ده نقول للشباب واللي بيتكلم واللي يحب يتكلم وماهر أوعى تتكلم، يبقى الثناء على الله، عرض الموضوع، مقدمة الفكرة، ترتيب العاطفة، وده اللي عايز أقول إن الشيخ يتكلم النهاردة بعاطفة، العاطفة معناها أنت تحس بالمعنى الذي تقوله، لو أنت حاسس هذا الإحساس هينتقل للغير، لأن الناس الأخير في فرق بين واحد يسمع كلام وفي واحد يسمع موعظة، الكلام يتحفظ ويتسمع ماشي، إنما الموعظة تؤثر في القلب، زي ما قال يقول العلماء ما خرج من القلب دخل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان، ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، يعني دخل في الودن وخلاص على كده، ده إذا كان اللي قدامك كمان عاوز يسمع، في واحد مش عاوز يسمع يبقى كلامك لا وصل لودنه ولا لطرف شعره حتى، يقبل الكلام مش انما عبد عاوز عاطفه، الخطبه تحتاج الى عاطفه، فخطبه مقدمه الكتاب بتاعت زاد المعاد في خيرها في ذات هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، يا عم سنين ايه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، المقدمة بتاعتي بيقول ايه عشان لما الواحد ما يقول لك النهارده قاعد يقول الحمد لله والسلام ويروح يقول لك نجنج فيها، لا هنقولها لانه بيقولها باحساسه وبفهمه هو معنى كلمة الحمد لله، ايه لا اله الا الله معناها ايه، محمد رسول الله معناها ايه، وبدا كمان قال بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل، ده اول الكتاب كده بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل، فاحنا نقول مع هد مع زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم متبركا بذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني نبدا بسم الله متبركا بسم الله يبتغي الاجر من الله مستعينا بالله، دي كلمه بسم الله الرحمن الرحيم ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل، هو قال كده قال كده عشان نبدا المقدمه، قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني ربي سبحانه وتعالى أتوكل عليه وهو يكفيني، أتوكل عليه وهو يكفيني، نستند إليه ونعتمد عليه وهو يكفي، وده احنا نقول هي دعوة الزمن ودعوة هذا العصر. اوعى تبطل تقول حسبي الله ونعم الوكيل في ليلة نهار، ويقول حسبنا كمان حسبنا بالنيابة بالنون دي، حسبنا اللي احنا المسلمين اللي هم 1.5 مليار، قول حسبنا الله يا 1.5 مليار حسبنا الله ونعم الوكيل. 1.5 مليار المسلمين اللي في الهند اللي بيقتلوا ويشردوا، واللي في تسيخ ولا مش عارف فيه، اللي يمسك المسلم واحد يمسك رجلك كده ويمسك النصين يشقه نصين، والكاميرا بتصور وتجينا توصلنا على التلفزيونات، والمسلمين بياكلوا يشربوا وينفشوا ينام. يمسك المسلم رجلك كده يشقه نصين والكاميرا تصور وتجيبنا التلفزيونات وننقل، والناس في منتهى التناحة. الناس مات ميتة ولا ما فيش حسيد خالص، مش حسيد، واللي بيرقص اللي يطبل واللي يتجوز واللي يضمر واللي يساوي واللي يروح واللي يجي، ولا حاسين بواحد مسلم يتشق من الصين في اخر بلاد العالم. ولو في احساس اللي هو عايزه النبي عليه الصلاه والسلام، او ورد في الاثر، في اثر يعني حتى وان كان قال كلام صحابي ولا كلام عالم ولا كلام حكيم، ليس يعني من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسيبه الظلم، لازم يتصرف كده يعمل حاجة. أضعف الإيمان تقول يا رب، تستعين بالقوي القادر العليم الخبير سبحانه وتعالى اللي عارف كل ما يجري في نفوس البشر. كان في 7 مليار 7000 مليون بني آدم، الله يعلم ما يجول في كل النفوس وما كان منهم وما سيكون، ويعلم ما يكون في حركة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. كل الحشرات، كل الملايين مليارات الكائنات، الإنس والجن والحشرات والحيوانات، الله يعلم ما يكون فيها ومنها سبحانه وتعالى. فأنا أقول حسبنا الله، بنقول وصية مش وصية، أصبحت فريضة ما تملش منها أبدا. حسبنا الله اللي احنا المسلمين 1.5 مليار، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله مما يعني يدار ويحاك من مؤامرات ضد 1.5 مليار. أما 7 مليار فيهم 5.5 عاوزين يقتلوا 1.5 مليار، 5.5 مليار من الكفرة، من أعداء الإسلام، من الملحدين، من اللي مش ما يعترفون بوجود إله، ولا عاوزين يعترفوا بمحمد ولا يعترفوا بدين محمد. 5.5 عاوزين يدمروا 1.5 مليار. يبقى 1.5 مليار إن كان فيه مجاهدين الله معهم، إن كان فيه من ينطق بالحق الله يؤيده ويثبته، وإن كان فيه مش ساكت عن الحق الله يهديه، وإن كان فيه واحد عاجز وبعيد ولا ضعيف زي حالتنا كده ولا بعيد عن الناس، يبقى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه القرطبي ذكر في آخر تفسير سورة التوبة، قال 10 كلمات اللي يقولهم بعد كل الحديث ضعيف، لكن 10 كلمات كويسين. يقول حسبي الله لمن ظلمني، حسبي الله لمن كادني، حسبي الله لمن بغى علي بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كتار دول يقول حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الحساب، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله بيده ملكوت كل شيء، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دي كثيرة. قول آخر التوبة، كل شوية يجي لك شيخ يقرأها لك، كل شوية شيخ يقرأها لك، في صلاة المغرب، في العشاء، في الفجر بيقولوها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. ما كانوش عايزين يسمعوك يا محمد ولا يستجيبوا ليك، فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. المسلمين كلهم عارفين الكلمه دي، يقبل من اللي مش عارف العشره يقول دي بس، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 صباحا و7 مساء كان زمان الكلام ده، الدعاء ده انا احتجت من الاذاعه، كان زمان البرنامج العام، وكان يقول ايه الصبح طريق السلامه يجيب لك حديث ودعاء، انما دلوقتي لقيت ايه طريق السلام، طريق الندامه، طريق الظلام، طريق والعياذ بالله. نسال النجاه والسلام. طيب مش عارف ده كله، قول حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقولش حسبي الله ونعم الوكيل لوحدك، لا، تقول حسبنا الله، حسبنا الله اللي احنا مين؟ المسلمين كم واحد؟ مليار ونص، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى اللي ما تحسب من ضمن يبقى مش مليار، مليارات، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو بدأ قال حسبي الله ونعم الوكيل، وهيفسرها بعد شوي. ومين؟ ابن قيم الجوزية، صاحب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. يقول الشيخ عليه رحمة الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله. وبدأ يشرح بقى: إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرض، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. طيب، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين. خلاص، تستحضر المعنى إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، قيوم القائم بأمرهن. أفمن هو قائم على كل نفس ما كسب، قيوم السماوات والأرض يعني قائم على أمرها بتدبير شؤونها. والسماوات والأرض أوسع مما يتخيلها عقل أي إنسان، الكم والكيف، يعني الشمس ماشية إزاي؟ بتدبير الله. سرعتها قد إيه؟ بتدبير الله. بتلف على حول نفسها كم مرة؟ بتدبير الله. الأرض بتلف كم مرة حوالي نفسها وبالسرعة السريعة جدا جدا جدا، يعني تقول مثلا 1500 كيلو في الثانية، ولا 1000 كيلو في الثانية. سرعة الأرض بتلف حول نفسها بتدبير مين؟ بتدبير الله. ونظامها ثابت ليه؟ لأن حط لها نظام ثابت سبحانه وتعالى جل شأنه، ما تختلش أبدا. لو قلت السرعة يبقى زلزلة الأرض اللي رجت الأرض رجت وتتدمر وتتلقى كل اللي فهموه، ولو زادت السرعة يبقى النهار هيبقى 240 يوم 240 ساعة. اختل النظام كله، يعني النظام اليوم 24 ساعة حسب حركة الأرض وسرعتها. إن زادت السرعة يبقى اليوم هياخد دقيقة، وإن بطأ السرعة يبقى إن شاء الله هتاخد اليوم 240. سبحان الله العظيم بحمده. يبقى سرعة حركة الأرض يديك 24 ساعة. شوف ربنا خلق السماوات من الأرض من كام؟ منذ ملايين السنين إلى أن تقوم الساعة، والحركة هي ونظامها ثابت بتدبير من؟ الله. تدبير الله. عملها إزاي؟ ده ما حدش يقدر يفهم الكلام، ما حدش يقدر. يبقى قيوم السماوات والأراضين القائم على أمرهن المدبر لشؤونهن. والأرض لما يتكلم عن الأرض يبقى الأرض وما فيها ومن فيها، ما هو الأرض حركتها لها نظام ولها قدرة ولها يعني حكمة ولها عظمة، يعني دليل على قدرة الله وعظمة الله وعلى علم الله. طب واللي عايشين على الأرض؟ اللي عايشين على الأرض إذا كان التراب اللي على الأرض له نظام عامله ربنا، يعني لما تنزل المية على التراب وبعدين الحبة تتغذى وتديك سبع سنابل، ده مش بمزاج الحبة، ده بقدرة الله وبترتيب الله وبحكمة الله. لما تحط بذرة تجلي جنب بذرة جزر، جنب بذرة سبانخ، جنب بذرة بصل، جنب بذرة تفاح، جنب بذرة تين، تحطهم جنب بعض نظرة واحدة وتحضر لها كلهم كده، دي تديك تينة ودي تديك بصلة، ما يخشش على بعض. والمية اللي بتذوب التراب، المادة اللي في التراب، يعني المية ذوبت المادة اللي في التراب، وكل واحد أخذ غذاء، والغذاء واحد متشابه، الغذاء واحد متشابه، لكن دي تديك تينة، تين له طعم، والبصل له طعم، والبدنجان له طعم. من اللي صنف؟ من القائم على هذه الشؤون؟ يقبل لما نقول قيوم السماوات والأراضين، قلنا السماوات مش نقدر نستوعبها ولا نتكلم عنها، الأراضين وما فيها، من فيها أقل حاجة التراب اللي هو بيغذي النبات، واللي منها خلق الإنسان، ومنه ومن النبات يتغذى الحيوان والطير والإنسان. شوف النظام والكلام، دائما نتكلم في هذا الكلام، وبالذات في الفجر بنتكلم عن دورة الحياة، دورة الحياة اللي قائمة بالحي القيوم. ولذلك قالوا الحي القيوم هي الاسم الأعظم، الحي القيوم. ولما تلجأ إلى الله تقول يا فاطمة ما منعك أن تقولي حين تصبحين وتمسين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى لفت الفراج. حي حياته منه من ذاته سبحانه وتعالى، يعني الأحياء كلهم أحياهم الله، كل حي في الكون الله الذي أوجده، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته حي، وحياة دائمة وحياة باقية. حياة الإنسان عاوز يأكل ويشرب عشان يحيا، والنبات عاوز يتغذى عشان يحيا، والحشر عاوز يتغذى، لكن الله حي بذاته، حي حي، حياة دائمة باقية لا كحياة المخلوقات سبحانه وتعالى جل شأن. يا قيوم، يا حي يا قيوم استغاثة، قيوم يعني يقوم على إيه؟ على شؤون الخلق جميعا، قائم على خلقهم، وما فيش ذرة من الكون تحصل لا فيها حاجة ولا منها حاجة إلا بعلمه وقدرته وبإشرافه، مشرف عليها سبحانه وتعالى جل شأن. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقال لك الحياة الحي من الميت مش بس الإنسان ولا الحشر ولا الحيوان، قال لك في كل لحظة في حياة وموت جواك أنت، زي ما ذكر أقول لك قبل كده، أنت لما بتعمل كده إيدك في حجر بتطلع من من من من جلد الإيد بيطلع منها حاجات توقع، خشونة اللي بتحصل لما تمسك الطوبة ولا تمسك الإسمنت ولا تمسك الفاس، يدك بتخشن وبعدين الخشونة بتوقع ويطلع غيرها. إذا فيه فيه حاجة قشرة بتموت وقشرة بتطلع، القشرة دي إن تفسرها القشرة اللي بتطلع دي فيها ملايين الخلايا، خلايا ماتت مليون وقعوا منك النهاردة ومليون اتجدد وانت لا دريان ولا بتعمل حاجة، ومش بس في ايدك ده في جواك في المعدة في الجهاز الهضمي، كل خلايا الجسم بتتجدد كل يوم بتتجدد كل يوم. وذلك الواحد لما يكبر سن خالص كل ما يخس يخس يخس، يقول لك بيخس ليه؟ لأن في خلايا ما بتتجددش. ليه الواحد بيكرمش وش بيكرمش؟ لأن في خلايا ماتت وما طلعش غيرها. ده دليل على قدرة الله وعظمة الله. يبقى الكائنات بتحيا بهذه الطريقة، فيها جزء بيموت ويحيا، انت تقول ما انت قاعد في حاجة تموت وتحيا، حاجات بتقول شعرة وقعت ماتت تطلع غيرها. وقس عليها ملايين الأشياء فيك بتموت وتحيا. يبقى الحياة والموت مش بس في الإنسان لما يموت، لا، الحياة جواك والحياة كائنة، في كل كائن في كل ثانية في كل جزء من الثانية ملايين الملايين بيموت ويحيا، خلايا وأشياء تموت وتحيا، والمشرف على ذلك الوكيل على ذلك هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن أنت في حياتك وموتك بتحتاج إلى الحياة، الأحياء بيحتاج إلى غذاء عشان يعيش، لكن الله القيوم قائم بذاته، قائم بذاته صمد، قائم على جميع خلقه، قائم على جميع مخلوقاته، يبقى قيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين. مالك يوم الدين بيذكر نفسه طبعا، هو لما يقول فيه بيحس بيها، مالك يوم الدين يوم الحساب يوم الوقوف بين يدي رب العالمين، يبقى معناها استعد يا اللي عايز تستعد. يقول بعد ذلك الذي، يتكلم عن الله، الذي لا فوز إلا في طاعته، لا فوز إلا في طاعته. يبقى العاصي فين؟ العاصي إيه؟ العاصي خايب، العاصي فاشل، العاصي ضايع، العاصي إلى ضياع في الدنيا وفي الآخرة، سواء المعصية في كلمة يقولها أو في نظر يفعلها أو في قرار يتخذه أو في ظلم يستبد به على الخلق والعياذ بالله. الظالم، الظالم، العاصي، العاصي الفاجر ليس له من الفوز شيئا شيء، إنما ضايع. ولذلك يقول بعديها لا فوز إلا في طاعته، يعني اللي عاوز ينجو لابد أن يطيع مين؟ القيوم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا عز إلا في التذلل لعظمته، لا عز إلا، يعني اللي عاوز يعيش عزيز في الدنيا والآخرة لابد أن يتذلل لعظمة الخالق البارئ المصور القادر العليم الخبير سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، أو تحس بالغنى لازم تشعر بالافتقار إلى الله. إذا شعرت بالافتقار إلى الله يبقى تشعر بالإيه؟ بالغنى. إذا حس إنه غني بقوته وغني بسلاحه وغني بماله وغني بذكائه وغني بتخطيطه وتدبيره يبقى إيه؟ حتى نقول في الدروس رز فش، وأنا مش عارف معناها رز فش، يعني يبقى لا شيء، يبقى لا شيء، يبقى لما اعتمد على قوته واعتمد على غناه واعتمد على ماله واعتمد على كثرته واعتمد على تخطيطه واعتمد على ذكائه واعتمد على الكثرة واعتمد على سلطانه يبقى احكم عليه بالضياع، ضائع ضائع ضائع، يبقى ده فاشل، لأنه لا عز إلا في التذلل لعظمة الله. والتذلل لعظمة الله معناه يبقى اسمع كلام الله، مش بعد ما يمشي متواضع وتاني رقبته في الأرض وعامل متواضع يعني برقبته المثنية، لا، تواضع يتواضع بقلبه لله، يتواضع بعقله لله، يتواضع بسلوكه وأعماله لله، يتواضع بقلبه فيخشع لله، يتواضع بعقله فلا يتحرك إلا بمراد الله اللي عايز ربنا يعمل فيه، كما أراد الله يعني، كما أمر الله، كما وجه الله، زي ما كل إنسان نتكلم في مقدمة أول آية في سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اوعى تفكر إنك تقترح على الله أو تقول فكرة مش موجودة في القرآن ولا في السنة، أو تقول فكرة عن غير علم، لأن اللي يتكلم عن غير علم يبقى بيقترح على الله. لا، يشوف علم، يشوف الكلام اللي هتقول مرجعه إيه، في القرآن ولا في السنة ولا في الشرع، بأن تكلم. إذا كنت على علم تكلم، تكلم عن علم واسكت عن حلم كما قال العلماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. ولا هدى، شو واحد يدعي يقول أنا ماشي صح، إلا إذا كان مستهديا بمين؟ بنور الله. ما حدش يقول أنا ماشي صح إلا إذا كان مستهدي بنور الله. ونور الله جاء من فين؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا النور جاء من فين؟ من هدي النبي محمد قرآنا وسنة صلى الله عليه وسلم. اللي يستهدي لهذا يبقى ماشي على بين وماشي صح، مش عارف الكلام ده وماشي على مزاجه وعلى هواه يبقى ماشي في الظلام، ماشي يتخبط في الظلام، واللي ماشي في الظلام أحسن منك كمان، ده ماشي في الظلام وماشي مع 500 شيطان شادين من كل جنب والعياذ بالله. ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. ولما الشيخ بيقول، ابن القيم بيقول هذا الكلام، معناها أنا بستهدي بالله، هو بيقول على نفسه يعني أنه يستهدي بالله وأنه يعتز بالله وأنه يستشعر الغنى بالتذلل إلى الله وأنه يريد الفوز بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا حياة إلا في رضاه. شوف بقى التعبير الأعم بقى، يعني اللي مش عايش في طاعة الله ولا على نور من الله ولا على هدى من الله يبقى مش في رضا الله. إذا كان مش في طاعة الله يبقى في سخط الله، طب إذا كان في سخط الله يبقى مش حي، يبقى ميت. ولا حياة إلا في رضاه. اللي بيعيش يرضي ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان لو يحيا يحرص على إرضاء الله هو ده الحي، يبقى عايش حي. إنما في سخط الله يبقى إيه؟ يبقى ميت الأحياء والعياذ بالله. ولذلك القرآن لما يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويجي فرت الأسر في العالم يقول لك إنما يستجيب الذين يسمعون، وبعد يقول لك والموتى. شوف التعبير، إنما يستجيب الذين يسمعون. اللي فهم هو اللي هيسمع كلام النبي عليه السلام، هيطيع رسول ويفهم لما يسمع كويس. بقولنا في أول الدرس الحريص إنه يسمع هيسمع، عاوز يتعلم هيتعلم، لو عايز يحفظ الخطبة يحفظها. لأن لو قال أنا يعني أكاد أقسم وأجزم، لو جبنا واحد أمي عمره ما قعدت مجلس علم وقالوا له هنحفر بير جديد هنعطيك ربع البير بس احضر الخطبة وقلنا الشيخ قال إيه، يعمل إيه يا عم عبد الوهاب؟ هيحفظها لا؟ هياخد ربع البير. إن كان البير ما على ساعة 8 أيام هنعطيك يومين من البير يا عم، يومين من البير. هو ما يتعلمش حاجة خالص، لكن عاوز ياخد، وعندي 80 سنة مثلا، لكن عاوز يومين عشان ايه؟ عشان يسيب من العيال، يا ياخد يومين مية ويسيب من العيال. بعد كده لما اقول له اسمع الخطبة ولا اسمع الدرس، هتاخد يومين مية نزل غير ويومين كاملين، اليوم فيه 10 ساعات ما 16 ساعة، هتاخد 32 ساعة خاصة بيك يا فلان. بس ايه، احضر الخطبة وقول ما جت شيخ قالي، شوف هيعمل ايه. ده يقعد بكل اعصابه وشد، وبعدين ايه قبل ما يطلع يقول انا عاوزك فلان ما تمشيش فلان، يقول عشان هسألك على حاجه، يقعد يلم 15 عشان يستحضر منهم يراجع الخطبه معاهم. الشيخ قال انه هذا ليه يا عم، ما تكشف بالك تزعل، انا عاوزك تقول لي بس قال ايه وانت قال ايه وقال ايه. ما رضاش يقول لي ما اخذ يومين ميه عشان ما يروحوش معاه. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هيسأل خمسة ستة عشان يحفظ الخطبة عشان يروح ياخذ اليومين هذي. قف عليها الشاب اللي عايز يتجوز على الشقة كمان. هنبلك شقة يا عم بس احضر الخطبة، احضر الدرس ده وهتحفظ. بلاش الخطبة هتحضر، نبلك محاضرة في الاقتصاد في السياسة في العلوم في تنظيم الأسرة أي حاجة. هنبلك محاضرة واحفظها عشان تاخذ شقة. هيعمل ايه؟ هيحفظها صف، هيحفظها. سبحان الله العظيم وبحمده. فذلك بقول إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني اللي سمع بعقله وقلبه، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هو شيء كل الكلام ده على الجماعة اللي مش عايزين يفهموا حاجة، مش عايزين كلام النبي عايز ما بيسمعوش للنبي، مش عايزين يستجيبوا ليه. يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي سمع بقلبه وعقله وتركيز، يعني كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر مركز حاضر بكيانه كله، مش قاعد وسرحان. ما هو لو سرحان ما يبقى شهيد، مش يعني شهيد هنا معناه ايه؟ شاهد، يعني حاضر، شهد الموقف يعني حضر الموقف، شهيد على كذا يعني حاضر الموقف. انت عاوز تبقى شهيد على الموقف، ان في ذلك لذكرى لمن كان له القلب او القى، لمن كان له قلب بيفهم ويحس واستعمل هذا القلب يعني، والقى السمع والشهيد. يبقى والموتى يبعثهم الله، يبقى اللي قاعد وما ركزش وما سمعش وما شغلش قلبه وما حاولش يفهم المعاني ومش عاوز يستجيب للنبي، هيعيش ايه؟ كانه ميت. وذلك سيدنا علي قال كده رضي الله عنه وارضاه، الناس صنفان، موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء. سيدنا علي حي بكلام اللي احنا نقوله، وفي الناس ما يعني عايشه معانا عمر ما قال كلمه مفيده ولا خدم خدمه ولا ادى خدمه للمجتمع، عايش عشان نفسه بس، ياكل ويشرب وينام ويصحى ويشخر وخلاص ويصحى وينوموه وانتهى الموضوع. طب ده ايه فائده ده؟ عاش سنه 32 40 50 80 90 سنه ولا وترك شيئا. واحنا قلنا قيمه الانسان بما يترك من اثره، واللي النبي محمد بقى اكثر واحد ده. اكثر واحد ايه؟ قربا من الله، واعلى واحد في المقام من الله عند الله، واحب واحد الى الله. عشان ايه؟ عشان المجهود اللي عمله، وعشان الخير اللي تركه، والامم المليارات اللي بعد منه دي اللي امنت بالله وعرفت الله وعرفت حق الله سبحانه وتعالى. يقبل على قدر جهده عشان بذل مجهود، قال لي انت اقرب الناس الى الله، وانت احب الناس الى الله، وانت المصطفى، وانت سيد المرسلين، وانت امام الانبياء وامام المرسلين، وانت سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، لان كل مسؤوليه كبيره جدا واداها صلى الله عليه وسلم. يقبل مش مش مش يعني مش كده مكاوره زي ما يقول الجماعه بتوع الكاره، لا مش مش مش جزافا، ليس جزافا، انما كلف المسؤوليه، رشح لامر وكلف بامر فنجح صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده الاستجابه، هو ده الاستماع الحقيقي. يبقى لا حياه الا في رضاه، يعني احرص على ان ترضي الله سبحانه وتعالى، تبقى من الاحياء المحترمين. لانه الناس صنفان، موت في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء، يعني مات وترك علم، مات وترك موعظه، مات وترك خدمة للمجتمع، مات وعلم ناس شيء، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيه؟ صدقة جارية، ولد صالح، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. يبقى ترك أثر، إنما يترك واحد حرامي، واحد عنده واحد حرامي، واحد عنده نصاب، واحد عنده مش عارف فيه، واحد علم عياله إزاي يحتال على الرزق بالعياذ بالله، او اهمل العيال فضل فيهم الكده ولا كده، يقبل تبقى مصيبه. انما لو ترك ولدا صالحا، ترك علما ينتفع به، بئرا تركها، بيت لابن السبيل بناه، نهرا حفره، فيه حديث كده فيه 10 حاجات، وان كان ليس في صحيح، انما فيه نهر، بيت لابن السبيل، بئر، علم ينتفع به، يعني صدقه جاريه. كثير من الاعمال الصالحه ممكن الانسان يؤديها ويؤجر عليها بعد موته. اللي مات وعمل حاجه زي كده يبقى حي، انما عاش ومات وبعدين لم يترك شيئا، ولا عاش موجود على الارض ولا اثر له، ماليش اثر في اي حاجه، تقول لي الشمال يقول لك انا ما عنديش فكره، الموضوع الفلاني يقول لك انا ما مش عارف، اسال غيري، ما مش حاجه خالص. انت بتتكلم عن ايه؟ تقول ايه؟ فين؟ ازاي؟ كام؟ ليه؟ مين؟ اسالك 100 سؤال. Mm-hmm. والحي الكائن الحي مش بس اللي ياكل ويشرب نوع اللي الكائن الحي فيه صرصور، صرصار حي والبرص حي والفار حي وكل دول بيغذونا والناموس حي وغذونا واحنا قاعدين ايه مش قادرين نتصرف معه. الحياه ليست مجرد ان يعني يتحرك، يعني قال الحياه انواع، الحياه انواع، الحياه معناها نمو وحركه، نمو وحركه. طيب الصرصار بيتحرك وبيكبر والنبات بيتحرك ويكبر، في الكائنات كلها بتتحرك وتنمو وتكبر. لا يبقى حياه الانسان ما ينفعش نمو وحركه بس، ياكل يالف ويتحرك ويسافر ويروح ويجي يسرح ويش عارف فيه بس، لا في حياه ثانيه. حياه الانسان الحياه، الحياه اللي هي حياته بقلبه وعقله وجوارح وجوارحه وبروحه. يبقى الانسان حي، حي الانسان يحيا، يحيا بالعلم ويحيا بالعمل الصالح ويحيا بذكر الله ويحيا بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. هي الحياه الطيبه، من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه فلنجزينهم اجرهم احسن ما كانوا يعملون. دي ده الانسان، حياه الانسان. فرق بين الانسان وبين الحشره وبين الحيوان وبين النبات ان الحياه حياه لها، لها هدف، لك غايه، لك غايه. عقلك يستمد العلم، روحك تستمد الطاعه وذكر الله وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى جل جلاله، نفسك تتخلق باخلاق الاسلام، اخلاقك باخلاق الاسلام، يبقى عايش في رضا الله، يبقى حي. لا حياه الا في رضاه، ولا نعيم الا في قربه. بيتكلم عن مين هو؟ عن الله. لا نعيم الا في قربه، القريب من الله يبقى في نعيم في الدنيا ولو كان في الجبل وفي الحر وعطشان، لكن قريب من الله يبقى مبسوط ويبقى قاعد تحت المكيف ولابس احسن حاجه ويركب احسن مركب وقاعد في اي مجتمع كل الناس بتبص له. لكن لكن والعياذ بالله اشقى خلق الله، الشقاء في عينه، تبص مش تقول في شقاء والعياذ بالله، لانه بعيد عن الله، بعيد عن الله. يعني لا هو نفسه لا يشعر بالسعاده، تلقاه قلقان وقرفان وبص كده في وشه ويقول لي يا ابو قش. انا بقول لابو قش ما في داعي، بس ابو قش سرح شوي، ابو قش سرح شوي. انظر في وجهه ترى، ممكن تشوف وجه الانسان ترى طاعه الله، وفي انسان ترى في وجهه الكآبه والبؤس والعياذ بالله، والعياذ بالله. ما انت في ناس كثيره كده تشوف، يعني انا ابتلاني ربنا كان يوم كده لواحد وزعلان وعاوز افرحه مش عارف فيه، ابص في وشه مش قادر ابص، ابص في وشه مش قادر ابص، مش قادر ابص في وشه، وعاوز اقعد معاه وعاوز اتكلم معاه مش قادر. وبعدين من ضمن جاء واحد يقول لي خلي بالك الموضوع الفلاني ده، قلت فلان ده بيصلي، قال لي لا، قلت نمره واحد، قال مش قادر ابص في وشي عشان في حاجه منعاني. طب بيدخن؟ قال بيدخن، وكمان حاجات كذا وكذا وكذا، قلت متشكرينها. طيب قال يبقى الواحد تبص في وشي ازاي؟ اذا كان مدخن وبلاوي وبرشام وهباب والنيله وزفت. ترى في وجهه والعياذ بالله الكآبه، الكآبه لانه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. واحد ما بيصليش يبقى ايه؟ لما مره كنا في قريه من القرى برضه، وبعدين عمالين يقولوا يعني يهديك يرضيك يا عم، دي مراتك دي كويسه مليحه وبنت حلال والعمده بتاع البلد والناس اللي قاعدين، والاخر هو عاوز يصبني صبه، قال لي كلمه كده عاوز ايه؟ عاوز يعني معناها يقول لي قوم لم هدومك وامشي، عاوز نمشي على طول. لكن انا فهمت، قال لي انت بصراحه، انا بصراحه يا عم الشيخ انا صاحب كيف. قلت مليح ومالك، اهلا وسهلا، مش هقوم برضه، تعال خلينا نمشي، مش همشي، تعال نتفاهم في موضوع الكيف بتاعك ده، نتفاهم في الكيف بتاعك، بنتفاهم في مراتك وفي اختك وعمتك وخالتك. هو عايز يقول صاحب كيف عشان ايه؟ عشان اتضايق واتنرفز واعصابي تبوظ واقوم اسيب المجلس وايه وامشي. قلت له هقعد برد على قلبك، ما هو عن نفسه، ما هو الجماعه دول بيبقوا اذكياء برضه. ما هو خلي بالك الكيف اللي بياخد ده بيخليه ايه؟ يتكلم كلام يعني يبقى مفتوح. فبيقول لك انا صاحب كيف، طب صاحب كيف ده بقى، طب انا يعني كان ناقص اقول له طب لما صاحب كيف. في الاخر جت مره قلت لما صاحب كيف انت عايز اهلي عشان اغيظك، قلت انت عايز، هو بيقول انا صاحب كيف، انت عايزه ترجع له ليه؟ ده ما يستاهلش ترجعي له. طبعا في حاله تاخذه الغيره بقول لا يا عم، ده انا بس انا قلتها لك كده، اخذتها مش عارف فين، مش عارف ده انا بس ساعات كده ومش عارف فين، ساعات تجيني كده ساعات، سبحان الله. طب هذا الانسان اللي صاحب الكيف ولا صاحب الهوى ولا صاحب النوايا الفاسدة ولا صاحب المكر والكيد، ترى في وجهه أنه غير سعيد، هو غير سعيد، وبالتالي ترى في وجهه الكآبة والعياذ بالله. هنا يقول ولا نعيم إلا في القرب من الله، ولا نعيم إلا في القرب في الدنيا وفي الآخرة، وأكبر النعيم فين؟ في الجنة. هي ليه الجنة حلوة؟ عشان أنت جنب ربنا. إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جمال الجنة أنت قريب من وقرب إيه يعني، أنت في الدنيا لما بتقترب من الله بتصلي ركعتين في جوف الليل، ربنا هداك كده وصحيت وصليت ركعتين حسيت بالخشوع، ولو قريت وترتلت القرآن ترتيلا كده وحسيت بالخشوع، تقول دي الصلاة دي مليحة، يا ريت الواحد يولف على كده ماشي. في القرب من الله وانت بتصلي، في القرب من الله لما كنت في رمضان صايم في النهار وقايم في الليل وتقرأ قرآن، كنت قريب من ربنا وكنت مبسوط وسعيد خالص. طب لكن في رمضان عدى رمضان بقيت بعيد شوية، طب طلع النهار راحت الغير، طلع النهار راح الكشك، طلع النهار راح مش عارف ايه، راح يعمل وصل مية يدفع مصل المية، راح يعمل ترخيص للشقة، راح يجيب مش عارف ايه طرمة مش عارف عشان يشغل البير، راح يجيب جاز للمكان عشان يشغل زرزارة، اشتغل بالجاز واشتغل بالبنزين واشتغل بالهباب واشتغل والموتوسيكل عدل والعربية مش عارف ايه والسواق زعله والمدير مش قاعد والرئيس المدينة مش موجود، تعفنا بيجي كل ده مشغول بالدنيا، حتى وان كان في عمل حلال لكن في مشغول بالايه بالدنيا، وعمل حلال لكن مشغول بالدنيا. يبقى في الدنيا تقترب من الله ثم تحجب عنه، تحجب عنه بهواك، تحجب عنه بالحلال برضه، تحجب عنه بالقعدة مع الزوجة مع الولد، تحجب عنه بانك بتفكر في الجلبية عاوز تغسلها، تفكر تشتري جلبية، تفكر تعمل البيت، تحط طوب على طوبة، انت اذا ما بتحجب عن انما في الجنة هل يحجب احد عن الله؟ لا عندك طوبة لا عندك مصلحة ولا عندك ترخيص ولا المجلس ولا الفزبة ولا الشفمان ولا الفرامل ولا السلك الدبياش، ما فيش حاجة شغلك في الجنة، ولا هتصلي ولا هتصوم في الجنة، ما فيش حاجة زي كده. يبقى أنت في نعيم مقيم بالقرب من الله، زي ما قلنا يعني كما يتنفس الإنسان في الجنة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يذكرون الله ويثنون عليه ويحمدونه كما يتنفسون، دي متعتك في الجنة. لذلك نعيم الجنة عشان أنت قريب من إيه؟ من صاحب الدار، صاحب الكرامة سبحانه وتعالى جل شأنه، التي أنت في دار كرامتك. يبقى ولا نعيم في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه. بكل من كل كلام ده له معاني عند الشيخ المفروض إحنا بنقرأ كتابه مش هنعلق عليه، لكنه ما تشاءون إلا أن شاء الله. ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، القلب لا يصلح إلا في الإخلاص لله. الإخلاص لله، الإخلاص لله أن تتكلم لله وأن تترك لله وأن تفعل لله، أن تحب لله، أن تبغض لله، أن تعطي لله، أن تمنع لله، تتحرك لله، تسكن لله، كل حركة تبقى إيه عشان خاطر الله، بتعمل كل حاجة عشان الله، يخطر على بالك خاطر ويعجبك عشان الله، ما يعجبكش تستخلص من تطردك كده، لو خطر على بالك أي حاجة مش كويسة تقول يعني أقوم أروح دولك ولا إيه، ولا أشوف أبص في الساعة ولا أبص، يعني ده المفروض الحريص على العلم يبقى عاوز الواحد يبص على الساعة، لما يكون بيسمع واحد دقيق بيسمع علم بحيث إنه مركز في علمه، أبقى عاوز أبص ساعة مرضاش أبص، ولا أحد يقول لي ساعة كام مرضاش أرد عليه عشان عاوز إيه، عاوز أسمع، عاوز أسمع. ده أنت بتفرغ قلبك أنت تسمع علم من مخلوق، فمعاملتك مع الله كذلك، لا تلتفت إلا إلى الله، ولا تفعل إلا لله، ولا تترك إلا لله، ولا تحب إلا لله، ولا تتكلم إلا لله، ولا يخطر على بالك خاطر إلا إذا كان في مرضات الله، وإن كان في غير مرضات الله أضرد أضرد، ما تخليش حاجة تعدى على قلبك كده على ذهنك إلا في حدود مرضات الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى لا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له. الكلام ده تاخده بالمفردات وبالإجمالي، أنا اتكلمت بالإجمالي، تقول لله وتترك لله وتفعل لله وتتحرك لله وتنام لله وتصحى لله وتأكل لله وتشرب لله وتسعى لله وكل حاجاتك لله، ده عام. في حاجات في فردية، خذ المفردات بقى، خذ المفردات. هتصلي يبقى أخلص في صلاتك لله، هتصلي يبقى تخلص لله في صلاتك. طيب أخرج من البيت أخرج ليه وأروح فين؟ ما فيش حاجة، زي ما قلنا دايما أؤكد وأركز وأكرر، ما تقولش أنا طالع من البيت كده أتمشى وخلاص، ماشي خلاص ما ينفعش، لازم تطلع لهدف، تخرج من البيت عشان هدف، وتخش البيت وفي دماغك هدف. ما تقولش النهارده هروح اريح ابط رجلي في البيت وخلاها، دي قاعد في البيت تشغل نفسك بالحق. حاول تشغل نفسك ال 24 ساعه، حاول تشتغلهم في الخير، اتنام لله برضه، باسمك يا رب وضع في جنبي بك ارفعه عليك النشور. انا امسكت نفسي، انا امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به مالك الصالحين. الحمد لله الذي احياني بعد ما ماتوا عليه النشور، الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني ورد الي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. يبقى ده انت مع الله. هتعمل عمل صنايعي، اعمل العمل اخلص لله، هتاخد الاجره تاخد الاجره ماشي، انما الاول حاجه اتقن العمل، اذا اتقنت العمل انت مخلص لله. من 8 ل 2 يبقى من 8 ل 2 يا هتاخد 50 جنيه يبقى تعمل على قد 50 جنيه، هتاخد 5 جنيه يبقى تعمل على قد 5 جنيه. يبقى ده معناه بتتعامل مع مين؟ تتعامل مع الله. اخلص قلبك لله يكفيك القليل من العمل، اخلص قلبك لله يكفيك القليل من العمل. يبقى لا صلاح للقلب ولا فلاح الا في الاخلاص له وتوحيد حبه. وتوحيد حبه بمعنى تحب الله ويكون خير عندك من اي شيء. ودي في ايه واحده في سوره توبه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اخلاص الحب ما فيش عندك حاجه اغلى من ربنا، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. قلبك يعني مشغول بمحبة الله سبحانه وتعالى أنا لا ضرف النهار، وأي حاجة تخفف محبة الله يحاول تطردها. ولا إخلاص ولا فلاح ولا إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه سبحانه وتعالى جل شأنه، الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أتاب. فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية، اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. يا ربنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، تعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك إليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم أننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.